قال المصنف رحمه الله: تفسير سورة الكوثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر، ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الكوثر. ابتدأها الله جل وعلا بقوله ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. والله جل وعلا امتن على نبيه بأمور كثيرة، امتن عليه بهذا القرآن، امتن عليه بأنه سيد ولد آدم، وامتن عليه بالتمكين في الأرض، وامتن عليه بالتأييد بالمعجزات الظاهرات البينات كانفلاق القمر ونبوع الماء وحنين الجدع، وامتن عليه ربنا جل وعلا بانتشار دعوته. فمنن الله جل وعلا على نبيه كثيرة. امتن الله جل وعلا عليه بالدنيا بمنن، وامتن عليه في الآخرة بمنن أخرى. ومما امتن الله جل وعلا عليه في الآخرة أن امتن عليه بالكوثر. والكوثر من الكثرة، الشيء الكثير. فقال الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر، فهو محض منة الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاه جل وعلا. والكوثر هذا نهر في الجنة يصب منه ميزابان إلى العرصات، إلى الحوض المورود، ويغذيه. فالحوض المورود في عرصات القيامة، والكوثر في الجنة، ويصب من هذا الكوثر إلى ذاك الحوض. فإذا الحوض في الموقف، وهو الذي ترد عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والحوض يكون بعد أو قبل الميزان وقبل الصراط. ولذلك تضبط هذه أو يضبط هذا الترتيب بكلمة حمص: حوض ثم ميزان ثم صراط. وهذا الحوض المورود الذي في الموقف لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض، ولكل نبي حوض، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي بسند صحيح إن لكل نبي حوضا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. الحوض الذي في الجنة وهو الكوثر، هذا يرد عليه أهل الإيمان، وهو نهر أعطاه الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. الحوض الذي في الموقف يذاد عنه بعض الناس ويدفعون، كما جاء في الحديث أن أناسا من هذه الأمة يأتون إلى الحوض فتأخذهم الملائكة ويدفعونهم عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. وكيف عرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: عرفهم بمواضع السجود. فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وهذا فيه بيان خطورة البدع في الدين، وأن الابتداع في الدين والاستدراك على الشريعة سبب للصد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرصات. هذا الحوض من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، فنسأل الله جل وعلا أن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نعم. قال رحمه الله: ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر. خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات، ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية. وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر، وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها، لأن المنن من الله سبحانه وتعالى يستحق عليها الشكر، والإنسان في هذه الدنيا يعيش بين حالين، بين سراء يشكر الله جل وعلا عليها، وبين بلاء يصبر عليه. فالعبد يتعبد لله جل وعلا بالشكر، ويتعبد لله بالصبر. فكما أن لله عبادة حال البلاء، فله عبادة حال النعمة. فلما ذكر الله جل وعلا منته على نبيه صلى الله عليه وسلم بإعطائه هذا الخير الكثير، أمره فقال: فصل لربك وانحر. وهما عبادتان عظيمتان، من جملة العبادات الكثيرة التي لا يجوز صرفها إلا لله. فقال: فصل لربك، ليس لغيره، فلا تصرف هذه العبادات ومنها الصلاة إلا لله سبحانه وتعالى. والتقدير في الآية: فصل لربك وانحر لربك، ولم يعد اللفظ لدلالة السياق. فالنحر في الأصل يكون للإبل، وقال أهل العلم إنه ذكر النحر ولم يقل واذبح، لأن هذا أكثر نفعا للمساكين، هو نحر الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الهدي، والنحر للإبل والذبح للبقر والغنم. فلا يكون الذبح إلا لله سبحانه وتعالى، كما لا تكون الصلاة إلا لله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الذي يذبح لغير الله يذبح لقبر، أو يذبح لضريح، أو يذبح لصنم، أو غير ذلك. والذبح في في فعل الإنسان هو ثلاثة أنواع: إما ذبح عادة للطعام، يذبح ليأكل، فهذا ذبح لله سبحانه وتعالى إكراما لنفسه وإكراما لأهله وأولاده، جائز مباح. وإما أن يكون ذبح عبادة كالأضحية أو الهدي في الحج. والقسم الثالث الذبح المحرم، وهو ما يذبح لغير الله ويتقرب به لغير الله، فهذا شرك لا يجوز. إذن الذبح مثل الصلاة، لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. إن شانئك أي مبغضك، مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبتر أي المقطوع من كل خير، مقطوع العمل، مقطوع الذكر. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال في سورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ذكر الله جل وعلا هناك أنه رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن من رفعة ذكره صلى الله عليه وسلم أنه يذكر مع الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، وفي الأذان وفي الخطب وفي دخول الإسلام، وهذا من رفعة اسمه صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر أن المتنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبتر، ناقص، مقطوع، والبتر القطع. لذلك قال من السلف من قال: كل من اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بسنته كان له نصيب من قوله صلى جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، وكل من أعرض عن سنته صلى الله عليه وسلم أو تنقص منها كان له نصيب من قوله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، هو المقطوع، هو الناقص. وهذا لا يتعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من انتقص الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع أبتر، وهو الناقص، وهو الضعيف، وهو الملوم المذموم. لأن الرفعة ليست رفعة المال ولا رفعة الجاه، الرفعة رفعة العمل الصالح. ولذلك الله جل وعلا لما يذكر صفات المؤمنين يقول: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أهل الإيمان، هؤلاء هم أهل التقوى. وأما أهل المال أو أهل الجاه فإن المال ينفع والجاه ينفع إن كان عونا لك على طاعة الله، وإلا فهو حجة عليك ووبال عليك. هذه السورة فيها من الفوائد فضل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم ومنته عليه، وفيها بيان أهمية الصلاة، فإن الله جل وعلا خصص ذكرها مع كثرة العبادات. ولأن أول ما يسأل العبد يوم القيامة عن صلاته. وفيها أيضا عبادة النحر، ومن ذلك الذبح، فالنحر والذبح لله سبحانه وتعالى. وفيها أهمية الإخلاص لله جل وعلا، فإنه قال: فصل لربك. فكل الأعمال تكون لله جل وعلا وحده لا شريك له. وفيها متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تضمنه مفهوم الآية: إن شانئك هو الأبتر. فإذا من آمن بك واتبعك فله النصيب من هذه الرفعة التي جاءت في الآية الأخرى، وفيها كذلك خطورة معارضة الدين، وأن من عارض الدين فإن الله جل وعلا يتولاه، كما أنه سبحانه وتعالى يدافع عن دينه ويرد على المبطلين، فكذلك هو جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا. إنا لننصر رسلنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله يعصمك من الناس. هذه الآيات وغيرها من الآيات دليل على عناية الله جل وعلا بعباده المؤمنين المصلحين. نعم.